ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل أم اتخذوا من دونه آلهة، كرر هذا الإنكار استعظاما للشرك ومبالغة في تقبيحه، لأن قبله من صفات الله تعالى ما يوجب توحيده، فقبل آيتين قال سبحانه أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ثم قال هنا أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، فكرر هذا الإنكار بلفظه استعظاما للشرك ومبالغة في تقبيحه، لأن قبله قبل هذا الإنكار ذكر من صفات الله تعالى ما يوجب توحيده سبحانه، وليناط به، يناط يربط، ليربط به ما ذكر بعده من تعجيز المشركين، وأنهم ليس لهم على الشرك برهان لا من قريب من جهة العقل ولا من جهة الشرع. قل هاتوا برهانكم، تعجيز لهم، وقد تكلمنا على هاتوا في البقرة. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، رد على المشركين، والمعنى هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبلي ليس فيها ما يقتضي الإشراك بالله، بل كلها متفقة على التوحيد، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه، في قراءة حفص إلا نوحي إليه. الآية رد على المشركين، والمعنى أن كل رسول إنما أتى بلا إله إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاتفقت إذن أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على العقائد وعلى توحيد الله جل جلاله، وإنما الفروق بين رسالات الأنبياء في الشرائع لا في العقائد. الشرائع قد تختلف من نبي إلى نبي، من كتاب إلى كتاب، وأما العقائد فهي واحدة بين الأنبياء جميعا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، ينزه الله سبحانه عن اتخاذ الولد، بل عباد مكرمون، يعني الملائكة، وهم الذين قال فيهم بعض الكفار إنهم بنات الله، فوصفهم بالعبودية لأنها تناقض البنوة، فهم عبيد وليسوا أبناء وليسوا بنات، ووصفهم بالكرامة لأن ذلك هو الذي غر الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا. لا يسبقونه بالقول، أي لا يتكلمون حتى يتكلم سبحانه هو تأدبا معه، ولا يشفعون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى سبحانه أن يشفع له. ويحتمل أن تكون هذه الشفاعة في الآخرة أو في الدنيا، وهي استغفارهم لمن في الأرض. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فالصلاة من الملائكة استغفار، فهذا لا يستغفرون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون خائفون. ومن يقل منهم من الملائكة إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، على فرض أن لو قالوا ذلك، ولكنهم لا يقولونه. وإنما مقصد الآية الرد على المشركين، كما قال سبحانه أيضا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حاشا أن يتقول رسول الله على الله جل جلاله، فهذا من باب الرد على المشركين. وقيل إن الذي قال إني إله هو إبليس لعنه الله، هذا تفسير آخر بحمل من يقل مني إله إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم، هو إبليس. كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق مصدر وصف به، يعني كانتا مرتوقتين، ومعناه الملتصق بعضه ببعض، الذي لا صدع فيه ولا فتح. والفتق الفتح، فقيل كانت السماوات ملتصقة بالأرض ففتقها الله بالهواء، وقيل كانت السماوات ملتصقة ببعضها ببعض والأرضون كذلك ففتقهما الله سبعا سبعا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، والرؤية في قوله أولم يرى الذين كفروا على هذا رؤية قلب لا رؤية عين، لأن هذا الأمر لم تكن الخلائق موجودة عنده. وقيل فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات، والرؤية على هذا رؤية عين. إذن على تفسير أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا ملتصقتين أو ملتصقا بعضها ببعض، يكون هذا الأمر قبل خلق بني آدم. وعلى القول أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحت السماء بالمطر وفتحت الأرض بنبات الزرع، يكون الرؤية هنا رؤية العين. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، أي خلقنا من الماء كل حيوان، ويعني بالماء المنية، وقيل الماء الذي يشرب لأنه سبب لحياة الحيوان، ويدخل في ذلك النبات باستعارة، فالنبات يشرب بحسبه والحيوان يشرب بحسبه وابن آدم يشرب أيضا. أفلا يؤمنون حظ على الإيمان بالتبصر بهذه الآلاء وهذه الآيات. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، رواسي يعني الجبال، أن تميد بهم تقديره كراهة أن تميد، تميد أن تميل، فالأرض ربما مالت بأهلها، لأن الله تعالى يقول وكل في فلك يسبحون. الأرض تسبح والشمس تسبح والقمر يسبح، فهذه السباحة قد تميل الأرض بأهلها. فجعل الله تعالى الجبال رواسيا في الآية الأخرى والجبال أوتادا، كأن الجبال مثل المسامير في الأرض تثبت التربة فلا تميل ولا تميد بالناس. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فجاجا يعني الطرق الكبار، وإعرابه عند الزمخشري حال من السبل، لأنه صفة تقدمت على النكرة. والفج يقال ما يكون بين جبلين، الممر بين الجبلين. لعلهم يهتدون يعني في طرقهم وتصرفاتهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي حفظا من السقوط، رفع السماء بغير عمد ترونها. ومن الشياطين حفظت السماء من نفوذ الشياطين إليها، فلا يستطيعون اقتحام حجبها. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وهم عن آياتها يعني الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير ذلك معرضون، يعني يعرضون عن التفكر فيه، فلا يهتدون إلى الإيمان بصانعه وخالقه ومنشئه سبحانه. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. التنوين في كل عوض عن الإضافة، أي كلهم في فلك يسبحون، يعني الشمس والقمر دون الليل والنهار، إذ لا يوصف الليل والنهار بالسبح في الفلك. من سباحة الشمس والقمر ينشأ الليل والنهار، فالجملة في موضع حال من الشمس والقمر أو مستأنفة. فإن قيل لفظ كل ويسبحون جمع، فكيف يعني الشمس والقمر وهما اثنان؟ فالجواب أنه أراد جنس مطالعهما كل يوم وليلة، وهي كثيرة، قاله الزمخشري. وقال الغزنوي أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة، وهذا القول أوفق. وعبر عنها بضمير الجماعة العقلاء في قوله يسبحون، لأنه وصفهم بفعل العقلاء وهو السبح. فإن قيل كيف قال في فلك وهي أفلاك كثيرة؟ الفلك هو طريق الكوكب، فكل كوكب له فلك يدور فيه، فهي أفلاك، فكيف عبر بفلك واحد؟ فالجواب أنه أراد كل واحد يسبح في فلكه، وذلك كقوله كساهم الأمير حلة. هم جماعة كثيرون، كسى الأمير كل واحد حلة، فيقال كساهم الأمير حلة. وهنا كل في فلك يسبح، أي كسى كل واحد منهم حلة. ومعنى الفلك جسم مستدير. وقال بعض المفسرين إنه من موجة، هكذا موج، ما فهمت هذه العبارة. وذلك بعيد، لا أدري. والحق أنه لا تعلم صفته وكيفيته إلا بإخبار صحيح عن الشارع، وذلك غير موجود. فإذا بحث عنه الناس بما أنعم الله عليهم من الوسائل وكان بحثهم دقيقا صادقا، صار هذا العلم علم مشاهدة بالنسبة للإنسان، هذا علم استنتاج، لأنه يستنتج من بعض الأشياء فيقول يوجد كذا، ينظر إلى الأفلاك في الليل في النهار في كذا فيستنتج شيئا، هذا استنتاج. إذا تحول هذا الاستنتاج إلى رؤية عينية صار هذا علما. ومعنى يسبحون يجرون أو يدورون، وهو مستعار من السبح بمعنى العوم في الماء. وقوله كل في فلك من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين، هذه طرفة، يعني طرفة لغوية، جملة تقرأ من الطرفين، كل في فلك، اقلبها يعني اقرأها بالعكس، تقرأ كل في فلك، هذا يسمى من اللطائف، هذه لطائف. كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. سببها أن الكفار طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر يموت، وقيل إنهم تمنوا موته ليشمتوا به، وهذا أنسب لما بعده. أفإن مت فهم الخالدون، موضع دخول الهمزة فهم الخالدون، وتقدمت لأن الاستفهام له صدر الكلام، يعني فإن مت أفهم الخالدون، هكذا معنى الجملة، وضعت الهمزة في أولها لأن الاستفهام يصدر. كل نفس ذائقة الموت، أي كل نفس مخلوقة لا بد لها أن تذوق الموت، والذوق هنا استعارة، لأن الموت ليس شيئا يدرك باللسان، فشبه إدراك الموت بإدراك الطعم. والموت هو الحقيقة الغيبية الوحيدة التي يؤمن بها جميع الناس، مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وملحدهم، كلهم يؤمنون بهذه الحقيقة الغيبية. أن نعم نفس غير مخلوقة، كيف أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، مراد بالنفس هنا الذات. نعم، يعني إذا عبر عن النفس بالذات ذات الله جل جلاله، أما إذا عبر عن النفس بما يتنفس فكل نفس ذائقة الموت. أي كل نفس مخلوقة. نعم، فالنفس غير المخلوقة المراد بها الذات، ذات الله جل جلاله. الله تعالى يقول على لسان من الأنبياء، تعلم ما في نفسي، عيسى عليه السلام، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالموت إذن كما قلنا هو الحقيقة الغيبية التي يؤمن بها جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالفقر والغنى والمرض والصحة وغير ذلك من أحوال الدنيا. الفقر قد يكون شرا، والفقر قد يكون خيرا، والغنى قد يكون شرا، والغنى قد يكون خيرا، والمرض قد يكون شرا والمرض قد يكون خيرا، والصحة قد تكون شرا والصحة قد تكون خيرا، وهذا باختلاف الناس. فمن الناس من إذا أنعم الله عليه بالمال كان صالحا، فالمال بالنسبة له خير. ومن الناس من إذا أنعم الله عليه بالمال كان فاسدا، فالمال بالنسبة له شر. وكذلك الصحة، بعض الناس إن كان قويا استعمل قوته في الباطل، وبعض الناس إن كان ضعيفا رق قلبه للحق. فهذا الخير والشر ليس هو بحسب مفاهيم الإنسان، إنما بحسب مآلات ذلك الأمر في حياته. فقد يكون الأمر في مآله خيرا، وقد يكون الأمر في مآله شرا. وعلى هذا وهذا يكون فتنة للإنسان، ليظهر الصبر على الشر والشكر على الخير أو خلاف ذلك، فإما شاكرا وإما كفورا. فتنة مصدر من معنى نبلوكم بلاء، وإلينا ترجعون، يعني فنجازيكم على ما فعلتم خيرا أو شرا. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني أن يذكرهم بالذنب، دلت على ذلك قرينة الحال، فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح، إذن هنا يذكر آلهتكم بالسوء. والجملة تفسير للهزء، أي يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هذه مسألة مهمة، اليوم يوجبون على الناس احترام الأديان كلها، يعني من حق وباطل، ثم يسمحون بازدراء الذات الإلهية. إذا تكلم إنسان في دين باطل فيقولون له توقف، لا تتكلم عن الغير، ينبغي أن تتكلم باحترام، ثم يبيحون بعد ذلك للغير أن يتكلم في حق الله جل جلاله، أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حق القرآن الكريم، أن يتكلم ما يشاء. فهذا الذي يذكر آلهتكم في الوقت نفسه وهم بذكر الرحمن هم كافرون، إذن هذه المفاهيم معكوسة عندهم. لو كانوا صادقين الآن، هؤلاء المعاصرون الذين يتبجحون بالرقي في الخطاب، لو كانوا صادقين لاستعملوا هذا في كل شيء، فلم يسمحوا لأحد أن يتلفظ بالسوء في حق الله جل جلاله، أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حق القرآن الكريم. لكن إن طعن أحد بالإسلام جعلوا هذا حرية الرأي، حرية التعبير. وإن جاء مسلم فتكلم في أفكارهم وفي مبادئهم جعلوا هذا أمرا يسمونه عنصريا أو طائفيا أو مصطلحات كثيرة جدا لا تحفظ، كثيرة بكثرتها. إذن هذا يسمى ازدواجية المعايير. الميزان ينبغي أن يزن كل ما يوضع عليه، تضع كيلو يزن كيلو، تضع 2 كيلو يزن 2 كيلو. لكن ازدواجية المعايير، يعني يأتي فلان يضع كيلو فيشير إلى كيلو، ثم يأتي يحرك هذا الشيء الذي يحرك فيختلف المعيار، فيضع 2 كيلو يظهر أنه كيلو. هذا في الموازين التي تزن الناس يوجد يحرك القرص هذا يعني يصحح الميزان. فازدواجية المعايير أن يكون لكل حالة معيار خاص مختلف، هذا يفعله أعداء الإسلام مع الإسلام في هذا العصر، يبيحون لأنفسهم كل شيء في حق المسلمين من حرية التعبير والفكر والرأي، ويمنعون المسلمين من حرية التعبير والفكر والرأي. هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الجملة في موضع الحال، أي كيف ينكرون ذمك لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمن، فهم أحق بالملامة. وقيل معنى بذكر الرحمن تسميته بهذا الاسم لأنهم أنكروها، والأول التفسير الأول أغرقوا في ضلالهم، لأن هذا الأمر الثاني أمر جزئي، الأمر الأول أمر كلي. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان شديد الاستعجال، وجاءت هذه العبارة للمبالغة كقولك خلق حاتم من جود. حاتم الطائي شخص مشهور كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب به المثل في الكرم والجود فيقال خلق حاتم من جود. فهنا خلق الإنسان من عجل، الإنسان عجوز، مع أن الله تعالى ذكر أن الإنسان خلق من صلصال من حمأ مسنون، أيضا جعلنا من الماء كل شيء حي، هذا على سبيل المجاز. والإنسان هنا جنس، وسبب الآية أن الكفار استعجلوا الآيات التي اقترحوها والعذاب الذي طلبوه، فذكر الله هذا توطئة لقوله فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فالإنسان يريد إذا أمره الله تعالى باتخاذ بعض الأسباب، يريد الإنسان أن يرى النتائج في الحال. الله تعالى قال وأعدوا ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فقد يعد الإنسان القوة ورباط الخيل ولا يفتح له فيعني يضطرب. فإذا فعل الإنسان ما أمره الله به ربما لا تكون النتائج فورية، تكون النتائج في جيل آخر بعد سنوات طويلة، والله تعالى أعلم بقدره. فلا يستعجل الإنسان، لا يستعجل لا في طلب الخير ولا في دفع الشر، قد يكون هناك شر مطبق بالأمة محيط بها يتخذ الإنسان الأسباب في دفعه فلا يندفع. لا تستعجل، سيندفع آجلا أو عاجلا، فلا تستعجل بذلك. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقيل المراد هنا آدم، لأنه لما وصل الروح إلى صدره أراد أن يقوم، ربما هذا من الإسرائيليات، أن آدم عليه السلام لما خلق جسمه ونفخت فيه الروح وصلت إلى صدره أراد أن يمشي، يعني قبل أن يكتمل نفخ الروح فيه، هذا ضعيف. وقيل من عجل أي من طين، وهذا أضعف، يعني فسر بعضهم العجل أنها كلمة ترادف الطين، هذا أضعف. لماذا أضعف؟ لأن آخر الآية فلا تستعجلون، إذن من العجلة التي هي الإسراع. سأريكم آياتي، وعيد وجواب على ما طلبوا من التعجيل، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الآية تفسير لاستعجالهم، والوعد القيامة أو نزول العذاب بهم، إما متى هذا الوعد الأخروي أو متى الوعد الدنيوي. يقول أن هناك عذابا وهناك بلاء وهناك كذا، متى؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. جواب لو محذوف، يعني لو يعلموا لعلموا الوعد. متى يكون الوعد؟ حين مفعول به ليعلم، أي لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم العذاب لآمنوا وما استعجلوا. بل تأتيهم بغتة، ضمير الفاعل للنار، وقيل للساعة، يعني إما يوم القيامة أو العذاب في جهنم. فتبهتهم، أي تفجأهم، تأتي فجأة، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، أي لا يؤخرون عن العذاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك. الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي، يعني سلك هذا الطريق قبلك أنبياء آخرون واستهزأ أقوامهم بهم ومات المستهزئون وبقيت دعوة الأنبياء، فلا تحزن ولا تبتئس. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أحاط. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من يحفظكم من أمر الله. ومن استفهامية، والمعنى تهديد وإقامة حجته، لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال لاعترفوا أنهم ليس لهم مانع ولا حافظ. من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن؟ لا أحد، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، بمعنى أنهم إذا سئلوا عن ذلك السؤال لم يجيبوا عنه، لأنه تقوم عليهم الحجة إن أجابوا، ولكنهم يعرضون عن ذكر الله، أي عن الجواب الذي فيه ذكر الله. وقال الزمخشري معنى الإضراب هنا أنهم معرضون عن ذكره فضلا عن أن يخافوا بأسه، يعني يعرضون عن لفظ الجلالة في ألسنتهم، فكيف يتذكرون عقابه وجزاءه وثوابه؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وكما أن المؤمن أو المسلم يرطب ألفاظه حتى لا يخرج منها لفظ فيه إساءة إلى دينه أو كفر بربه، كذلك الكافر والعياذ بالله تعالى يترقب ألفاظه حتى لا يخرج من فمه ذكر الله. بالعكس، لذلك الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. لذلك الله تعالى يرغمهم على ذكره. كيف يرغمهم على ذكره؟ بالألفاظ الإيمانية التي دخلت في لغة المجتمع غصبا عنهم. لغة المجتمع تتضمن القسم، والله ذهبنا، والله أتينا، والله بالله تالله، فيذكر الله غصبا عنه. أيضا إن شاء الله سنذهب، إن شاء الله متى تأتي عندي؟ غدا إن شاء الله أتي عندك. هذه ألفاظ اجتماعية دخلت في كل اللغات الإسلامية، ألفاظ عربية لكن دخلت في التركية، دخلت في الفارسية، دخلت في كذا في كذا، كل اللغات الإسلامية للشعوب الإسلامية هذه الألفاظ موجودة فيها، وهي من صميم الحياة، لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها، فيذكرون الله غصبا عنهم. لذلك والعياذ بالله تعالى شديد الكفر ينتبه إلى الألفاظ الاجتماعية فيحاول أن لا يتكلم بها. لذلك اخترعوا في القتل أيمانا أخرى، يقول أحدهم بشرفي، يحلف بشرفه أو يحلف بناموسه أو يحلف بكذا، من أجل ماذا؟ حتى لا يذكر الله. أيضا لا يستعمل إن شاء الله، لا يستعمل السلام عليكم ورحمة الله، يستعمل عموا صباحا عموا مساء عموا كذا، ومثال هذه الألفاظ للهروب من ذكر الله جل جلاله. لذلك أيضا يرغمه الله تعالى أن يذكر الله عليه رغم أنفه عند موته. إن كان في البلاد الإسلامية لا يمكن يموت دون أن يصلى عليه، فيذكر عليه الله أكبر رغم أنفه، ما دخل إلى المسجد على رجليه، فيدخل حول المسجد على المحمولة، ما دخل على رجليه يحمله الناس فيدخلون به ويكبرون الله عليه، الله تعالى أكبر منه. قلائل جدا جدا جدا من الملاحدة الذين يوصون بعد وفاتهم أن لا يدفن، أن لا يصلى عليهم وأن لا يذكر الله عليهم، قلائل جدا. كان عندنا في الشام رئيس الحزب الشيوعي بقي 60 أو 65 عاما زعيم الشيوعية في بلاد الشام كلها، الكفر يصدر من عنده، لما مات دخلوا به إلى المسجد صلوا عليه الله أكبر. طبعا الذي صلى عليه موظف، لكن هذا إعجاز رباني أنه حتى هذا الذي يصدر الكفر للناس لا يستطيع أن ينسلخ من هذا الانتماء الذي هو عقه، هذا عقوق، لكن فالله تعالى يقهرهم بهذا. يوجد أشخاص قلائل جدا يوصون أن لا يصلى عليهم، يعني ربما لا يبلغون العشرات، أفراد قلائل جدا. نسأل الله تعالى الوفاة على الإيمان والوفاة على الإسلام. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي تمنعهم من العذاب، وأم هنا للاستفهام، والمعنى الإنكار والنفي، وذلك أنه لما سألهم عمن يكلأهم أخبر بعد ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم. آلهتهم تحتاج إلى حارس، الأصنام تحتاج إلى من يحرسها، فكيف تأتي هذه الأصنام وتحرس الناس؟ حتى الفراعنة البشر، الأصنام البشرية تحتاج إلى حراس، فكيف هي تحمي الناس؟ ثم احتج عن ذلك بقوله لا يستطيعون نصر أنفسهم، فإن من لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره. ولا هم منا يصحبون، الضمير للكفار، أي لا يصحبون منا بنصر ولا حفظ، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي متعناهم بالنعم والعافية في الدنيا فطغوا بذلك ونسوا عقاب الله. والإضراب ببل، بل يسمى حرف إضراب، يعني إنهاء كلام وافتتاح كلام آخر. والإضراب ببل عن معنى الكلام المتقدم، أي لم يحملهم على الكفر والاستهزاء نصر ولا حفظ، بل حملهم على ذلك أن متعناهم وآباءهم، يعني اطمأنوا إلى الحياة الدنيا وأخلدوا إلى الأرض وظنوا أن الحياة مستقرة مستمرة وهم في سعادة فيها، ونسوا وعد الله ووعيده، فكان ذلك سببا لكفرهم. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ذكر في الرعد، يعني في سورة الرعد، أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، إشارة إلى الكفار، والصم استعارة في إفراط إعراضهم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نفحة أي خطرة، وفيها تقليل العذاب، والمعنى أنهم لو رأوا أقل شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا بذنوبهم. لذلك في بدايات الحروب، في بدايات الزلازل، في بدايات الطوفانات، يلجأ الناس إلى التوبة، فإن طال بهم الوقت نسوا كما كانوا ناسين فيرجعون إلى ما كانوا عليه. أما في أول الحرب ماذا يفعل الناس؟ يلجأون إلى الله عز وجل، فإذا طال الأمر نسوا اللجوء إلى الله جل جلاله. كذلك الزلازل، كذلك الطوفان، كذلك نسأل الله العافية والسلامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي العدل، وإنما أفرد القسط وهو صفة للجمع لأنه مصدر وصف به كعدل ورضا، أو على تقدير ذوات القسط. ومذهب أهل السنة أن الميزان يوم القيامة حقيقة له كفتان ولسان وعمود توزن فيه الأعمال، يعني ميزان كالموازين المعروفة في الأرض، هذا الذي يمسك يكون بين الكفتين. والخفة والثقل متعلقة بأجسام، إما صحف الأعمال أو ما شاء الله. وقالت المعتزلة إن الميزان عبارة عن العدل في الجزاء، يعني الميزان ليس آلة، الميزان هو الحكم بالعدل، وكل شيء يحكم فيه بالعدل يسمى ميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال ابن عطية تقديره لحساب يوم القيامة أو لحكمه، فهو على حذف مضاف. وقال الزمخشري هو كقولك كتبت الكتاب لست خلون من الشهر، يعني وضع الكتاب ليوم القيامة في يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان، هنا في قراءة نافع، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، مثقال حبة أي وزنها، والرفع على أن كان تامة، والنصب في القراءة التي نقرأ بها على أنها ناقصة، وإن كان مثقال حبة من خردل، واسمها مضمر. وكفى بنا حاسبين، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، الفرقان هنا التوراة، وقيل التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة، وضياء وذكرا للمتقين، وهذا ذكر مبارك، يعني القرآن، أنزلناه أفأنتم له منكرون، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني إرشاده إلى توحيد الله جل جلاله وكسر الأصنام وغير ذلك. من قبل أي قبل موسى وهارون، وقيل آتيناه رشده قبل النبوة، وكنا به عالمين أي علمنا أنه يستحق ذلك. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ التماثيل يعني الأصنام، وكانت على صور بني آدم. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. اعتراف بالتقليد من غير دليل. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق؟ أي هل هذا الذي تقول جد أم مزاح؟ وانظر كيف عبر عن الحق بالفعل وعن اللعب بالجملة الإسمية، لأنه أثبت عندهم. أجئتنا بالحق هذا فعل، والفعل يخضع للزمان وللتغير. أم أنت من اللاعبين جملة إسمية، الجملة الإسمية تدل على الثبات، فإذا هذا يدل على رأيهم، لم يسألوا سؤالا مجردا للمعرفة، إنما سألوا تهديدا له أو تخويفا أو وعيدا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي خلقهن، والضمير للسماوات والأرض والتماثيل، وهذا أليق بالرد عليهم، وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يعني خروجهم إلى عيدهم، يعني أكيدن أصنامكم بمعنى لأكسرنها أو لألحقن بها ضررا. فجعلهم جذاذا أي فتاتا، ويجوز فيه الضم والكسر والفتح، جذاذا، هذا يسمى المثلثات، هناك كلمات مثلثة تقرأ بالفتح والضم والكسر، منها الحرب خدعة، الحرب خدعة، الحرب خدعة، هذه كلمة مثلثة، وهو من الجذ بمعنى القطع. إلا كبيرا لهم، ترك الصنم الكبير لم يكسره، وعلق القدوم من يده، القدوم يعني البلطة التي يقطع بها، علقها بيد أكبر الأصنام، لعلهم إليه يرجعون. الضمير للصنم الكبير، أي يرجعون إليه فيسألونه فلا يجيبهم، فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء. وقيل الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي يرجعون إليه فيبين لهم الحق. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قبله محذوف تقديره. فرجعوا من عيدهم فرأوا الأصنام مكسورة، فقالوا: من فعل هذا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي يذكرهم بالذم ويقول: لأكيدن أصنامكم. يقال له إبراهيم، قيل إن إعراب إبراهيم منادى، وقيل خبر ابتداء مضمر، وقال الأعلم رفع على الإهمال، والصحيح أنه مفعول لم يسمى فاعله بيقال، لأن المراد الاسم للمسمى، وهذا اختيار ابن عطية والزمخشري. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي يشهدون عليه بما فعل أو يحضرون عقوبتنا له. ثم تذكر الآيات الكريمة الجدال بين إبراهيم وقومه، وكيف أنهم لا حجة لهم، ثم ماذا حصل بإبراهيم عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.